باب العقل والحمق. أما العقل فقد أوردت في معناه واشتقاقه والدلالة عليه وما جاء في ذلك من النثر والنظم كتابا كافيا، ونوردها هنا من صفات العاقل والأحمق ما تحسن به المذاكرة ويجمل إيراده في المجالسة إن شاء الله تعالى. ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعجبنكم إيمان الرجل حتى تعلموا ما عقدة عقله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بينه بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون له على هذه الساعات وإجمام للقلوب. وحق على العاقل ألا يضعن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده، ومرمة لمعاشه، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمانه، مالكا للسانه، مقبلا على شانه. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لما رزقت الأحمق؟ قال: لا. قال: ليعلم العاقل أن الرزق ليس باختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من حرمهن فقد حرم خير الدنيا والآخرة: عقل يداري به الناس، وحلم يرد به السفيه، وورع يحجزه عن المحارم. افتخر رجلان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أتفتخران بأجساد بالية وأرواح في النار؟ إن يكن لكما عقل فلكما أصل، وإن لم يكن لكما خلق فلكما شرف، وإن يكن لكما تقوى فلكما كرم، وإلا فالحمار خير منكما ولستما خيرا من أحد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العاقل من لم يحرمه نصيبه من الدنيا حظه من الآخرة. قال علي بن أبي طالب في وصيته لابنه: لا مال أعوذ من العقل، ولا فقر أشد من الجهل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة كالمشاورة، ولا حسب كحسن الخلق. كان يقال: إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمينا أن يضره علمه. كان يقال: إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمينا أن يضره علمه. قال عمرو بن العاص: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. قال العتقي: العقل نوعان، فأحدهما ما تفرد الله بصنعته، والآخر ما يستفيده المرء بأدبه وتجربته. ولا سبيل إلى العقل المستفاد إلا بصحة العقل المركب، فإنهما إذا اجتمعا قوى كل منهما صاحبه، كما أن النار في الظلمة نور للبصر. وأنشد: إذا لم يكن للمرء عقل يزينه مع الناس لم يجعل له مشفق عقلا. وقال آخر: ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقوله. وقال أردشير بن بارك: نمو العقل بالعلم. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى بعض عماله: أما بعد، فإن العقل المفرد لا يقوى به على أمر العامة، ولا يكتفى به في أمر الخاصة، فأحي عقلك بعلم العلماء والأشراف من أهل التجارب والمروءات، والسلام. قال أيوب بن القرية: الناس ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر. فالعاقل: الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته، إن نطق أصاب، وإن سمع وعى، وإن كلم أجاب. والأحمق: إن تكلم عجل، وإن حدث وهل، وإن استنزل عن رأيه نزل، وأما الفاجر فإن ائتمنته خانك وإن صحبته شانك. قال مطرف بن الشخير: عقول كل قوم على قدر زمانهم. كان يقال: ست خصال تعرف في الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطية في غير موضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، ولا يعرف صديقه من عدوه. قيل لابن شبرمة: ما حد الحمى؟ قال: لا حد له. سئل بعض الحكماء عن العقل فقال: الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن بما قد كان. كان يحيى بن خالد يقول: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الكتاب على مقدار عقل كاتبه، والرسول على مقدار عقل مرسله، والهدية على مقدار عقل مهديها. قال ابن الأعرابي: سمي الرجل أحمق لأنه لا يميز كلامه من رعونته. قال: والحمق أيضا الكساد، يقال: إن حمقت السوق إذا كسدت، ومنه الرجل الأحمق لأنه كاسد العقل لا ينتفع برأيه ولا بعزمه. والحمق أيضا الغرور، يقال: سرنا في ليال محمقات، إذا كان القمر فيهن يستتر بغيم أبيض رقيق، فيغتر الناس بذلك، يظنون أن قد أصبحوا، فيسيرون حتى يملوا. قال: ومنه أخذ اسم الأحمق لأنه يغرك في أول مجلسه بتعاقله، فإذا انتهى إلى آخر كلامه تبين حمقه. وقيل للرجلة البقلة الحمقاء، لأنها تنبت في مسيل الماء وفي طريق الإبل، فهي أبدا مدوسة. وفي الخبر المرفوع: للعاقل خصال يعرف بها: يحلم عمن ظلمه، ويتواضع لمن هو مثله، ويسابق بالبر من هو فوقه، وإذا رأى باب فرصة انتهزها، لا يفارقه الخوف ولا يصحبه العنف، يتدبر ثم يتكلم، فإن تكلم غنم، وإن سكت سلم، وإن عرضت له فتنة اعتصم بالله ثم تنكبها. وللجاهل خصال يعرف بها: يظلم من خالطه، ويتكلم بغير تدبر فيندم، فإن تكلم أثم، وإن سكت سها، وإن عرضت له فتنة أردت، وإن رأى باب فضيلة أعرض عنها. ذكر المغيرة بن شعبة يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كان والله أفضل من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع. في كتاب كليلة وذمنة: رأس العقل التمييز بين الكائن والممتنع. قال الحجاج يوما: العاقل من يعرف عيب نفسه. قال عبد الملك: فما عيبه؟ قال: أنا حسود حقود. قال عبد الملك: ما في إبليس شر من هاتين. قال الحسن البصري: صلة العاقل إقامة لدين الله، وهجران الأحمق قربة إلى الله، وإكرام المؤمن خدمة لله وتواضع له. قال عبد الله بن الحسين: حمق الرجل يفسد دينه، ولا دين لمن لا عقل له، وكان لا يجيز شهادة الأحمق العفيف، فكلم في ذلك فقال: سأريكم، ودعا بحاجبه فقال: يا ممدود، انظر لي من ريح. فخرج ثم رجع فقال: هي شمال، يشوبها شيء من الجنوب. فقال: أترون أن أجيد شهادة مثل هذا؟ فقال أردشير: رضاء المرء عن نفسه دليل على عقله. قال أنوشروان: ثقة الرجل برأيه وإقراره بتوفير عقله دليل على عقله. قيل: هل ينتهي من أول الزجر أحمق؟ كان يقال: إذا تم العقل نقص الكلام. قال علي بن أبي طالب: لا تؤاخي الأحمق ولا الفاجر، أما الأحمق فمدخله ومخرجه شيء عليه، وأما الفاجر فيزين لك فعله ويود أنك مثله. قال ثابت: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولئن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. وقال آخر: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الصائل الجاهل الأحمق، وذو العقل يأتي حسان الأمور ويعمد للأرشد الأوفق. وقال جعبل ابن علي الخزاعي: عداوة العاقل خير إذا أصلتها من خلة الأحمق، لأن ذا العقل إذا لم يرع عن ظلمك استحيا فلم يخرق، ولن ترى الأحمق يبقي على دين ولا ود ولا يتقي. وقال آخر: عداوة العاقل خير لمن عاداه من ود امرئ جاهل، بوائق الجاهل مبثوثة وليس تخشاها من العاقل. وقال صالح بن عبد القدوس: ألا إنما الإنسان غمد لعقله، ولا خير في غمد إذا لم يكن نفس، فإن كان للإنسان عقل فإنه هو النفس والإنسان من بعده فضل. وقال أيضا: وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن فاته هذا وذاك فقد دمر، ولا سيما إن كان ممن نصيبه من الدين والدنيا قليل إذا حضر. وقال ابن الرومي: وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء عقل يعاتبه. وقال آخر: زعمت أبا سهل بأنك جامع فنونا من الآداب يجمعها الكهل، فهبك تقول الحق أي فضيلة تكون لذي علم وليس له عقل. وقال آخر: لكل امرئ شكل من الناس مثله، فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا، لأن صحيح العقل ليس بواجد له في طريق حين يسلكها مثلا، ولا خير في طول السبال وعرضها إذا الله لم يجعل لصاحبها عقلا. وقال آخر: قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على الذي اختياره. وقال بشار بن برد: وما أنا إلا كالزمان إذا صحى صحوت، وإن ماق الزمان أموت. وقال آخر: وأنزلني طول النوى دار غربة، إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله، تحامقته حتى يقال سجية، ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله. وقال آخر: تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل، فإني رأيت المرء يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل. وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله: يا ذا الذي ليس له والد يسعى على الأرض ولا والدة، قد مات من قبلهم آدم، فأي نفس بعده خالدة؟ إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة. سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يكنى أبا العمرين فقال: لو كان لك عقل كفاك أحدهما. قال الحسن: هجرة الأحمق قربة إلى الله تعالى. قال منصور الفقيه: أجالس كلا وإن لم يكن على ما أحب سوى الأموق، فإني أجالسه مرة وأنهض عنه فلا نلتقي، فما نعمة بعد تقوى الإله بأفضل من هجرة الأحمق. قال بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن يتمسك بست خصال: أن يحفظ دينه ويصون عرضه ويصل رحمه ويحفظ جاره ويرعى حق إخوانه ويخزن عن البذائل لسانه. قد كان الحسن البصري إذا أخبر عن أحد بصلاح قال: كيف عقله؟ ثم يقول: ما يتم دين امرئ حتى يتم عقله. روي أنه لما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض أتاه جبريل فقال: يا آدم، إن الله تعالى قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منهن واحدة وتخلي عن اثنتين. قال: وما هن؟ قال: الحياء والدين والعقل. قال آدم: إني اخترت العقل. قال جبريل: للحياء والدين ارتفعا فقد اختار العقل. قال: لا نرتفع. قال: ولم عصيتما؟ قال: لا، ولكننا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان. كان يقال: لا تعتد بمن ليس له عقدة من عقل. قال بعض الحكماء: وكل الحرمان بالعقل والرزق بالجهل، ليعتبر العاقل فيعلم أن الرزق ليس عن حيلة. قيل لزرعة بن طمرة: متى عقل؟ قال: يوم ولدت. قيل: وكيف ذلك؟ قال: منعت الثدي فبكيت فوعطيتها فسكت. قال الحسن: لأنا للعاقل المدبر أرجى مني للأحمق المقبل. قال الأوزاعي: قيل لعيسى عليه السلام: يا روح الله، أنت تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله، فما دواء الأحمق؟ قال: ذلك أعياني. قال قيس بن الخطيب: وبعض الداء ملتمس دواه، وداء النوك ليس له دواء. وقال آخر: جنونك مجنون ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنوني. وقال آخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: ما لذة العيش إلا للمجانين، الحب لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. كان يقال: الأحمق بشأنه أعلم من العاقل بشأن غيره. قال زيد بن أسلم: قال لقمان لابنه: يا بني، لأن يقصيك الحكيم خير من أن يدنيك الأحمق. قال عمر بن عبد العزيز: خصلتان لا تعدمك إحداهما من الأحمق، أو قال من الجاهل: كثرة الالتفات وسرعة الجواب. كانوا يعبرون عن الأحمق بالجاهل، ومن ثم قالوا: غضب كسرى على عاقل فسجنه مع جاهل، يريدون سجنه مع أحمق، ويعبرون أيضا عن العاقل بالحليم. قال الشاعر: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. قال سهل بن هارون: ثلاثة من المجانين وإن كانوا عقلاء: الغضبان والغيران والسكران. قيل: فما تقول في المنعظ؟ قال: وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصلحين. قال تمام بحيح: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث عقله. قال محمود الوراق: وقد نسب إلى ابن الزيات: ليس شيء مما يدبره العاقل إلا وفيه شيء يريبه، فأخو العقل ممسك يتوقى ويخاف الدخول فيما يعيبه، وأخو الجهل لا يقدر في الأمر وإن أشكلت عليه ضروبه، راكب ردعه كحاطب ليل يخطئ الأمر كله أو يصيبه، تتأتى له الأمور على الجهل إذا ما أرادها وتجيبه، وأقول العقل بعد ينتج الرأي فيرضى ومرة يستريغ، وإذا طير البعيد قريبا عاد فيه فازداد بعدا قريبه، فهو الدهر شاخص القلب فكرا ما تقضى همومه وكروبه. وقال آخر: ألا إن عقل المرء عينا فؤاده، فإن لم يكن عقل فلن يبصر القلب. وقال آخر: أرى زمنا نوكاه أسعد أهله، ولكن ما يشقى به كل عاقل، مشى فوقه رجلاه والرأس تحته، فكب الأعالي بارتفاع الأسافل. وقال آخر: عزلوني على الحماقة جهلا، وهي من عقلهم ألذ وأحلى، لو لقوا ما لقيت من حرفة العقل لساروا إلى الحماقة رسلا، عمقي قائم بقوت عيالي ويموتون إن تعاقلت هزلا. قال هشام بن عبد الملك: يعرف حمق الرجل بأربع: بطول لحيته وشناعة كنيته ونقش خاتمه وإفراط شهوته. فدخل عليه ذات يوم رجل طويل العسنون، فقال هشام: أما هذا فقد جاء بواحدة، فانظروا أين الثلاث. قالوا: ما كنيته؟ قال: أنا أبو الياقوت الأحمر. قالوا: فما نقش خاتمه؟ قال: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وفي خبر آخر أن معاوية جرت له مثل هذه الحكاية، إلا أن في خبر معاوية قيل له: فما كنيتك؟ قال: أنا أبو الكوكب الدري. قيل له فما نقش خاتمك؟ قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال يحيى بن الحكم الغزال يعرف عقل المرء في أربع: مشيته أولها والحرك، ودور عينيه وألفاظه، بعد عليهن يدور الفلك. وقال آخر: طلبت الرزق بالعقل من الغرب إلى الشرق، فلم يكسبني العقل سوى البعد عن الرزق، فأدبرت عن العقل وأقبلت على الحمق، فلم أتعب ولم أنطق ولم أضرع إلى الخلق. قال بعض الحكماء: من الحمق التماس الإخوان بغير وفاء، والتماس الآخرة بالرياء، والتماس مودة النساء بالغلظة، والتماس العلم والفضل بالدعة والخطب. سمع الأحنف رجلا يقول: ما أبالي أمدحت أم هجيت؟ فقال: استرحت من حيث تعب الكرام. قالت العرب: استراح من لا عقل له. وقالت الفرس: مات من لا عقل له. أنشدني بعض شيوخي رحمهم الله: كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. لا خير في من لم يكن عاقلا يمد رجليه على قدره. وقال آخر: ما إن يزال ببغداد يزاحمنا، على البرازين أشباه البرازين، أعطاهم الله أموالا منزلة من الملوك بلا عقل ولا دين. ما شئت من بغلة شقراء ناجية، أو من أتان وقول غير موزون.